بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدم لكم الشريط السابع من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية تأليف الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. أعداد. وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الركن الخامس من أركان الإيمان الإيمان بالبعث، وهو التصديق بإخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم ومجازاتهم بأعمالهم على الصفة التي بينها الله في كتابه وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، الإيمان بالبعث، وكما ذكره المصنف رحمه الله، والبعث بعد الموت. والبعث قطعا يعني أصل البعث في اللغة هو إثارة الشيء، إثارة الشيء إما يعني عن جفاء أو عن غير ذلك، والمراد منه تحريك يعني هذا الشيء بعد سكونه، تحريك الشيء بعد السكون، شيء ساكن يثار بأي أمر أو بأي لون من ألوان الإثارة ليعاد يعني فيه أو لتعاد فيه الحركة وليحرك بعد السكون. وأما قطعا في الاصطلاح في يعني معتقد أهل السنة والجماعة وفي مراد الله عز وجل بكلمة البعث في القرآن ومراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، في الاصطلاح هو إخراج الأموات أو تحريك أيضا الأموات، ممكن نقول حتى يتفق مع المعنى مع المعنى اللغوي. قطعا هذه الأجساد سكنت بعد خروج الأرواح منها، سكنت فترة طويلة فيعاد أو يخرجها الله سبحانه وتعالى ويحركها الله سبحانه وتعالى بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، ويخرجها من قبورها ويعيد إليه الحركة ويعيد إليه الحياة بعد هذا الموت بإعادة. نحن نعرف من الكيفية أن الأرواح تعود لذوات الأجساد التي كانت عليها في هذه الدنيا. قطعا ما نقول بالتناسخ كما يقول الفلاسفة ومن وافقهم من المتكلمين وغيرهم، وإنما نؤمن بأن الأرواح تعود إلى ذوات الأجسام، إلى عين الأجسام والأجساد التي كانت عليها في هذه الدنيا. والبعث والنشور هو بعث الأجساد والأجسام حقيقة، بعث عين الأجساد والأجسام التي كانت في هذه الدنيا. ما هي أجسام أخرى، أو مثلا تكون الأرواح في أجساد أخرى؟ لا أبدا، الأرواح تعود إلى عين الأجساد وذوات الأجساد والأجسام التي كانت عليها في هذه الدنيا، ثم قطعا يخرجون ويبعثون يحركون ثم يخرجون من هذه القبور ويحشرون إلى يعني الأرض المحشر لقصد الجزاء ولقصد الثواب والعقاب في دين الله سبحانه وتعالى. هذا معنى البعث في الاصطلاح. أما قطعا المراد والأصل في اعتقاد أو في اعتقاد أهل السنة والجماعة في البعث والنشور أو في البعث بعد الموت، لأن الحقيقة هذه الكلمة يعني جاءت كثير جدا، الإيمان بالبعث، الإيمان بما بعد الموت أو بالحياة بعد الموت، لأن كثير من المشركين كانوا ينكرون أن تبعث هذه الأجساد بعد أن تتحول إلى يعني إلى رميم، وبعد أن تفنى وتبلى هذه الأجساد كيف تعود؟ وكان البعض منهم يعتقد بالبعث أو يعتقد بالحياة الأخرى، ولكن يعني كما يعني هو الشأن عند الفلاسفة وغيرهم أن الأرواح تعود إلى أجساد أخرى وتختلط يعني هذه الأرواح بأجساد أخرى من التناسخات وغيرها. كل قطعا هذه العقائد أبطلها الله سبحانه وتعالى، وكلها على خلاف الحق في دين الله عز وجل. والمراد أقول في عقيدة أهل السنة والجماعة، المراد بالإيمان بالبعث وأنه ركن من أركان الإيمان، قطعا ما هو مجرد البعث، ما هو مجرد خروج الأرواح من الأجساد، وإنما الإيمان بالبعث والنشور يتضمن يعني أمورا كثيرة جدا. قطعا تبدأ أو من هذه الأمور التي يجب اعتقادها ويجب الإيمان بها ويجب قطعا العمل أيضا لأجلها هو ما يعني جاء في عقيدة أهل السنة والجماعة حسب استقراء النصوص الشرعية، أن هذا الإيمان أو هذا الركن يتضمن معاني كثيرة جدا. من هذه المعاني ومن مضمون ومعاني الإيمان بالبعث أو بالبعث بعد الموت أو بالجزاء أو بالحساب أو باليوم الآخر، قطعا ما ذكره الله سبحانه وتعالى وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالأشراط. هذه الأشراط جعلها الله سبحانه وتعالى أمارات وعلامات يستدل بها على إيش؟ على القيامة. هناك أمارات وعلامات جعلها الله سبحانه وتعالى يستدل بها الناس ويتعرف بها الناس على قرب القيامة. والأشراط التي يجب الإيمان بها، وقطعا هي كلها تعتبر الأشراط جميعا هذه تعتبر من الإيمان باليوم إيش؟ باليوم الآخر. قطعا الركن هو الإيمان باليوم الآخر أو بالبعث والنشور، وليس المراد فقط اليوم الآخر ويوم القيامة، لا، يسبق بأشياء أقول كثيرة جدا ويتضمن معاني كثيرة جدا. أولها قطعا أو مبدأها الإيمان بأشراط الساعة. والأشراط يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: أشراط مضت يعني ظهرت في هذه الدنيا ثم مضت وانقضت يعني انتهت تماما أيضا، وأشراط ظهرت يعني في هذه الدنيا ولا تزال باقية، وأشراط لم تظهر بعد. أشراط لم تظهر بعد يمثلون للأشراط التي بدأت أو ظهرت وانقضت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من أمور كثيرة جدا من المقتل العظيم بين الجيشين أو الفريقين من المسلمين، وكذلك حكم بني أمية وأشياء كثيرة جدا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، وهذه قطعا كلها إيش؟ مضت وانقضت. فهذا هو النوع الأول من الأشراط. وهناك نوع ثاني من الأشراط ظهرت ولا تزال إيش؟ باقية وظاهرة. منها قطعا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من زخرفة المساجد وعمارة المساجد وعمارة الأرض ويعني كثرة الأموال والكنوز في هذه الدنيا، وكذلك كثرة الزراعة وكثرة يعني الخيرات في هذه الدنيا، وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة المعازف واستحلال الناس للمعازف وكثرة الخمور وكثرة الجهل وارتفاع العلم. قطعا كل هذه الأشياء يعني قد العلماء قديما يذكرون أنها إيش؟ قد ظهرت فيهم، وقطعا هي في زماننا هذا أظهر أقول إن كان يعني مثل ذهاب العلم وكثرة الجهل ونزول الجهل في العصور الأولى، قطعا فهي في العصور هذه إيش؟ أظهر وأوضح. فهذه أمارات وعلامات ظهرت ولا تزال إيش؟ باقية إلى يومنا هذا. وأما العلامات أو القسم الثالث من الأشراط فهي العلامات الكبرى، هذه يطلق عليها العلماء العلامات إيش؟ هذه قطعا لم تظهر بعد، وهذه ذكرها أهل العلم واختلفوا في يعني عدادها، إما 10 ولا 12 ولا 15 علامة وأمارة، ولكن يتفقون جميعا أنها لم تظهر وأنها تكون في آخر الزمان، وأنه إذا ظهر أحدها أو ظهر أولها فإنها تتتابع وتتوالى بعضها يوالي أو يعني يتبع البعض الآخر، حتى لا يكاد الناس يتكلمون في واحدة إلا وتظهر إيش؟ الأخرى، ثم تترى هكذا تتتابع، ثم تقوم الساعة على إثرها، ينتهي قطعا وهي الإذان الأخير بانقضاء هذه الدنيا وبالبدء بالحياة إيش؟ بالحياة الأخرى. وهذه الأمارات قطعا الكبرى اللي ذكروها منها تعرفون خروج الدابة، خل أخر شوي ولا هي قطعا لا شك، لكن يعني خروج الدابة ليه ما ترتبون المهدي؟ لأن ذكروا أن خروج المهدي يعني من أوائل هذه الأمارات، المهدي في آخر الزمان، وهذه قطعا عقيدة نعتقدها ونؤمن بها إيمانا راسخا، ولكنها ليست كعقيدة الرافضة أصحاب يعني مهديهم قطعا يخرج من إيش؟ من أما نحن المهدي الذي نؤمن به قطعا لم يخلق بعد، لم يخلق، أما مهديهم قد شاب وله الآن من العمر كم أكثر من 1400 سنة أو 1300 وشوي سنة. أما مهدينا قطعا لم يخلق بعد الذي نؤمن به، وإنما يعني يبعثه الله ويخلقه الله سبحانه وتعالى إذا جاء يش وقته، واسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني على الجبهة، يعني الجبهة عريضة جدا وأقنى الأنف كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أوصاف، وذكر أيضا أنه يصلحه الله سبحانه وتعالى ويبعثه الله سبحانه وتعالى بالمهدية بين الركن والمقام في مكة، ثم قطعا يعني يبدأون ويرفعون لواء الإسلام ولواء السنة ويقمعون البدع والمخالفات والأمور المنكرة في دين الله سبحانه وتعالى. وثم يعني بعد المهدي إيش يكون؟ قطعا قتال اليهود، خروج من؟ خروج عيسى وكذلك خروج الدجال، لا يدرى أيهما يعني قبل، لكن الظاهر والراجح أن خروج الدجال يسبق خروج عيسى، لأنهم يكون المهدي وأصحابه يكون يقتتلون في بلاد الشام، فيعني يظهر فيهم الشيطان يخبرهم بأنه قد ظهر في ذراريهم إيش؟ المهدي ظهر في ذراريهم المسيح الدجال، فينتدبون يعني جماعة منهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، فينتدبونهم للذهاب إلى إيش؟ إلى أهلهم، أو الرجوع إلى أهاليهم يعني مقابلة هذه الفتنة العظيمة، فتنة المسيح الدجال. ثم وهم يعني بين ذلك يصطفون لصلاة الفجر، إذ ينزل فيهم من؟ ينزل فيهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ثم قطعا يعني يتفق مع المهدي ويعيشون فترة سويا، ثم يعني يخرج أيضا إيش؟ يأجوج ومأجوج الذين ذكر الله سبحانه وتعالى، ويخبر الله عز وجل نبيه عيسى أنه قد ظهر يعني خلق لا قبل لكم بهم، أنتم حاربتم اليهود والنصارى وغيرهم، ولكن الآن خرج ناس إيش؟ وخرج خلق لا قبل لكم بهم، والله عز وجل يوحي إلى نبيه أن يعني اجأروا وذهبوا إلى يعني الجبال، ويعني تحصنوا بهذه الجبال حتى يهلكهم الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا خروج الدابة، أيضا تخرج الدابة وتسم الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم طولها 60 ذراعا لا يعني يدركها طالب ولا يفلت منها هارب، ما أحد يستطيع يفلت منها، ولا أحد يستطيع أيضا إيش أن يعني يتكلم بها أهل المشرق أنها قد ظهرت في المغرب، فإذا هي إيش؟ فإذا هي في المشرق تسم الناس، إما بوسم الكفر وإما بوسم إيش؟ بوسم الإيمان. وثم أيضا يعني تكون قطعا خروج النار التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والخسف العظيم الذي يكون في المشرق ثم في المغرب ثم في جزيرة العرب، والنار التي تسوق وتحشر الناس إلى أرض إيش؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبيت إذا باتوا وتقيل إذا، فانتظر الناس إذا تعبوا من المسير تنتظرهم، تقيل معهم وتبيت معهم، ثم تسوقهم سوقا إلى أرض المحشر، وغيرها من الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأمارات، وكلها مذكورة في صحيح مسلم، وترجعون تجدون هذه الأمارات وهذه العلامات الكبرى قطعا، وهي كما قلنا الأصل فيها أنها إذا ظهرت فإنها تتلاحق وتتوالى بسرعة، وعلى أثرها قيام الساعة، وآخرها كما يقولون، واختلفوا هل هو الآخر أو هو الأول، خروج الشمس من إيش؟ من مغربها، خروج الشمس من مغربها قطعا، وعندها قطعا لا يقبل الله سبحانه وتعالى إيش؟ توبة، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى إسلاما وإيمانا لم يسبق قبل ذلك ولم يعمل صاحبه فيه لنفسه خيرا. فالشاهد أن هذه الأشراط كلها تعتبر من الإيمان بإيش؟ باليوم الآخر، والإيمان بالبعث والنشور، هذه كلها تلحق وتضم إلى الإيمان، ويجب الإيمان بها ويجب اعتقادها كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الإيمان باليوم الآخر أيضا القيامة الصغرى، وكذلك والقسم الثالث هي القيامة إيش؟ الكبرى، مع أن أقول في معظم النصوص إما يترد بكلمة البعث وإما ترد بكلمة إيش؟ القيامة أو اليوم الآخر، ليس المراد فقط الإيمان باليوم الآخر، وإنما المراد بالإيمان بجميع هذه إيش؟ بجميع هذه المعاني وجميع هذه المسائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. الإيمان باليوم القيامة الصغرى أيضا هذه من معاني ومضامين اليوم الآخر، قطعا هذه القيامة الصغرى تبدأ بما قبل الموت، بما قبل موت الإنسان، ثم يعني تنتهي قطعا أو يعني تستمر حتى قيام إيش؟ حتى قيام الساعة. هو الإيمان بالموت وبعلامات الموت وبشهود الموت من قبل ملك الموت ومن قبل الملائكة الذين يكلهم الله سبحانه وتعالى، والذين جعل الله سبحانه وتعالى لهم من أعمالهم حضور الحضور يعني قبض هذه الأرواح ثم قبض هذه الروح وصفة قبض الروح. وقطعا كما نعرف أن صفة قبض الروح تختلف باختلاف الناس بحسب إيش؟ بحسب إيمانهم وكفرهم، أو بحسب طاعتهم وحسب إيش؟ وحسب معصيتهم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل الذي ذكره أو ذكر فيه وصف خروج الروح ثم العروج بها أو عدم العروج بها أو عدم قبول عروجها إلى السماوات إلى الملكوت الأعلى على حسب الإيمان وعلى حسب إيش؟ وعلى حسب الكفر. وهو الأصل قطعا في هذه الفروق. كذلك الملائكة الذين يشهدون والملائكة الذين يكفنون ويحنطون هذه الروح يختلفون باختلاف هذا المؤمن أو هذا الكافر الذي يعني تقبض قطعا يعني روحه. هذه كلها أيضا، ثم أيضا من الإيمان بقيامة الصغرى الإيمان بالقبر وعذاب القبر ونعيم القبر، وهذه قطعا أمور واجبة أو يجب علينا الإيمان بها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما يعني جاء عن الله سبحانه وتعالى. نعتقد أن هذه القبور وإن ظهرت عليها السكينة أنها تعني إما نعيما وإما عذابا أليما شديدا من عذاب الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. وهذا ما تسمى بحياة البرزخ. مؤمن أقول بالبرزخ وما فيه، وكل هذا من القيامة إيش؟ من القيامة الصغرى على مقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات فقد قامت، لكن أي قيامة؟ الصغرى. ثم بعد ذلك يعني ثالث هذه الأمور أو ثالث هذه المعاني من معاني الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالقيامة إيش؟ بالقيامة الكبرى، والذي يبدأ بإيش؟ يبدأ بالنفخ في الصور. يبدأ أو تبدأ القيامة الكبرى بنفخ من؟ إسرافيل، عندما ينفخ في إيش؟ في الصور. قطعا النفخة الأولى تكون لما؟ لإفناء هذه الحياة الدنيا، ثم ينفخ بعدها النفخة الآخرة الثانية الرادفة تردف الأولى أي تتبع الأولى، وبها الإذان والإعلان للبعث والنشور، فتقوم يعني الأجساد وتنطلق هذه الأرواح وتدخل في أجساد الأجساد التي كانت عليها في هذه الدنيا، ثم يخرج من في القبور يخرجون جميعا للقاء الله سبحانه وتعالى. وهذا كله من الإيمان بالإيش؟ بالقيامة الكبرى، النفخ يعني في الصور، النفخة الأولى ثم الثانية الرادفة التابعة، ثم بعد ذلك البعث، بعث هذه الأجساد كما ذكر الله سبحانه وتعالى وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخروج الأجساد من القبور وانشقاق هذه القبور عمن فيها، ثم بعد ذلك الحشر، يحشرون ويساقون جميعا، يساق الناس إلى أرض المحشر. والسوق هذا من الإيمان أيضا بإيش؟ بالقيامة الكبرى، وهو أيضا من معاني الإيمان باليوم إيش؟ الآخر. ثم الحشر أقول يحشر الناس، وتعرفون صفة الحشر وصفة المجيء إلى أرض المحشر أيضا يختلف فيه من؟ يختلف فيه الناس بحسب إيش؟ بحسب أعمالهم وحسب إيمانهم وإسلامهم أو كفرهم في هذه الدنيا. منهم قطعا من يركب، ومنهم من يساق على وجهه، ومنهم من ينكب على وجهه ويعني لا يستطيع ويتعثر في مشيه، ومنهم العياذ بالله من يجر على بطنه وعلى وجهه قطعا بحسب سوء أعماله وقبح أفعاله في هذه الدنيا. ثم بعد الحشر أيضا مؤمن أو من معاني الإيمان بالقيامة الكبرى من الإيمان باليوم الآخر قطعا تطاير إيش؟ تطاير الصحف ونشر الدواوين التي قطعا كانت قد سجل فيها إيش؟ أعمال بني آدم. ثم قطعا أيضا الناس يختلفون في أخذ سجلاتهم ودواوينهم وكتبهم، منهم من يأخذها إيش؟ بيمينه، ومنهم من يأخذها بشماله، يقول ومنهم من يأخذها والعياذ بالله من وراء إيش؟ من وراء ظهري، بحسب إيش؟ بحسب أعمالهم وحسب إسلامهم أو كفرهم والعياذ بالله في هذه الدنيا. ثم بعد ذلك العرض، يعرضون أو تعرض هذه الدواوين والكتب على الله سبحانه وتعالى، ويقرأ الناس ما فيها من أعمال وسجلات وغيرها. ثم بعد ذلك إيش؟ الأم بإيش؟ بعد ذلك بالميزان، توزن هذه الدواوين وتوزن الأعمال ويوزن العاملون بميزان الله سبحانه وتعالى. كل هذا من معاني الإيمان باليوم إيش؟ الآخر، ولكنه من أي قسم؟ القيامة إيش؟ القيامة الكبرى. ثم بعد الوزن، والوزن قطعا الناس يختلفون فيه، بعد الوزن إيش يكون؟ الصراط. ثم بعد ذلك الصراط الذي يمر الناس عليه ويمرون عليه، وصفة المرور وكيفية المرور تختلف باختلاف إيش؟ باختلاف أعمالهم التي عملوها أيضا في هذه إيش؟ الدنيا. ثم بعد ذلك بعد المرور على الصراط إيش؟ القنطرة. وبعدها إيش؟ الورود. ما قلتم الورود؟ أيضا نؤمن بالورود، بورود النار وقطع الورود، على خلاف بين أهل العلم، بين أهل السنة والجماعة، هل المراد بالمرور هو المراد بالورود هو المرور، أو أن المرور الورود يختلف عن إيش؟ والراجح والصحيح وأكثر أهل العلم على أن الورود غير إيش؟ على أن الورود غير المراد، غير أقول الورود غير إيش؟ المرور. وكل يعني هذا عمل وهذا عمل، وهذه مسألة، وهذه أيضا مسألة إيش؟ أخرى على الراجح من قول أهل العلم. ولكن بعض أقول أهل السنة والجماعة ينصون ويقولون أن الورود هو إيش؟ هو المرور. ثم قطعا بعد ذلك المصير، أو يعني نهاية المطاف، نهاية الإمام اليوم الآخر وبالقيامة الكبرى، وهو المصير الأبدي، المصير النهائي، إما في الجنة وإما قطعا في إيش. ثم رحنا الحقيقة نسينا مسألة وهي مهمة جدا، الحوض. أحسنت، ومنها أيضا الحوض، وهذا قطعا قبل المرور وقبل، وهذا يكون في المحشر. وأيضا نقول نسينا مسألة مهمة جدا ونذكرها، الشفاعة. أحسنت، الشفاعة العظمى والشفاعة الكبرى في أرض المحشر، وهذه قطعا من الأمور العظيمة التي يكرم بها من، ويكون التكريم فيها لنبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الأنبياء والرسل وأولو العزم يتدافعون يعني هذه المنزلة وهذه الشفاعة. وأما محمد عليه الصلاة يقول إيش أنا لها، ثم يشفع، وشفاعته تشمل جميع الخلق، تشمل جميع الخلق، المسلم والكافر والمنافق، وتشمل الناس جميعا، لأنهم يريدون تخفيف وتعجيل إيش؟ تعجيل الحساب، وتعجيل يعني وزن الأعمال، وتعجيل الأمر يعني في أرض المحشر، لشدة ما يرى الناس من هذا الهول العظيم في أرض المحشر. وهذه الشفاعة العظمى قطعا تكون أول الأمور، وقبل كل شيء، بعد أو في أرض إيش؟ في أرض المحشر. ويذكر عن الحوض كذلك قطعا أنه يكون هذه الأمور أيضا كلها إن شاء الله ستأتي يعني إما في هذا الكتاب وإما في الكتب الأخرى على التفصيل، وهنا قطعا نفصل ونذكر أقواله. لكن من حيث الإجمال أقول يجب أن نعتقد أن الإيمان باليوم الآخر أو الإيمان بالبعث والنشور كركن من أركان الإيمان يراد به هذه المعاني التي قلناها جميعا، وهي الأشرار بأقسامها، وكذلك إيش؟ القيامة الصغرى، والقيامة إيش؟ والقيامة الكبرى. كل هذه معاني الإيمان باليوم الآخر، أو ما يعني أمور يتضمنها الإيمان باليوم الآخر. نعم. سادس من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، وهو التصديق بأن الله سبحانه علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل وجودها، ثم كتبها في اللوح المحفوظ. ثم كتبها، كتبها يعني إيش؟ أي مرتبة؟ أول إيش قال؟ علم مقادير. والمقادير قلنا يعني لما تعلم أنت مقادير الأشياء يعني تعلم علم إيش؟ علم إحاطة على وجه الدقة والتفصيل. نعم. ثم كتبها في اللوح المحفوظ، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته. قال أوجدها بقدرته، ويعني إيش المشيئة طبعاً هي الثالثة، لأن المشيئة تسبق المشيئة قطعاً. إيش الأسباق؟ الخلق والإيجاد للمشيئة، إن بدليل إيش؟ إنما أمره إلى إيش؟ إذا أراد، هذا يعني شاء، إذا أراد شيئاً، الإرادة قطعاً هي العامة، وربما تراد في إيش المشيئة العامة. إذا أراد شيئاً قال له إيش كن فيكون، فيخلق، فيوجد. فالخلق والإيجاد بعد إرادة الله عز وجل وبعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم أوجدها بقدرته ومشيئته في مواعيدها المقدرة، فكل محدث من خير أو شر فهو صادر عن علمه وتقديره ومشيئته وإرادته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. نعم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. لا، ما قلت هذا شرح مجمل، هذا شرح مجمل لأصول الإيمان وسيأتي إن شاء الله شرحها مفصلا. نعم. بيش والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر خيره وشره. والقدر قطعا يعني الأصل في أيضا أنه ركن من أركان إيش؟ من أركان الإيمان الستة. والقدر الأصل فيه هو إحاطة العلم، الإحاطة والإدراك، والعلم بالشيء عن إحاطة وإدراك، كما يعني قدرت الشيء أو قدرت الشيء إذا أحطت به، وإذا يعني استطعت أني أضبط يعني مقاديره وأضبط يعني أموره وفروعه جميعا. والمراد طبعا في الاصطلاح، والمراد في المسائل الإيمان عندما نقول نؤمن بالقدر خيره وشره، المراد قطعا هو أن الله سبحانه وتعالى، أو الاعتقاد والجزم بأنه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، علم مقادير جميع الأشياء التي تقع في الكون وفي الخلق الذي قطعا خلقه سبحانه وتعالى. وهذا العلم قطعا لا شك أنه علم إحاطة وإدراك، وعلم أزلي، وعلم أزلي لم يسبق بعدم العلم، ولم يسبق بالجهل وعدم المعرفة منه سبحانه وتعالى. فعلم سبحانه وتعالى مقادير جميع الأمور وجميع الأشياء أزلا قبل وجودها، ثم أوجدها الرب سبحانه وتعالى، أوجد هذه المخلوقات وأوجد هذه المعلومات بحسب ما سبق به إيش؟ بحسب ما قد سبق به العلم منه سبحانه وتعالى. ويذكر يعني هذا على وجه الإجمال، وهذا معنى الإيمان بالقضاء والقدر أو بقدر الله عز وجل، وهو عبارة عن أنه سبحانه وتعالى علم كما قلنا وأحاط علما مسبقا أزليا بجميع الأشياء على التفصيل قبل خلقها بل من الأزل، ثم أوجدها الرب سبحانه وتعالى على وفق وعلى حسب ما سبق به إيش؟ ما سبق به العلم منه سبحانه وتعالى لهذه الأشياء ولهذه المعلومات ولهذه المخلوقات جميعا. لم تختلف بعد وجودها أو في كيفية وجودها عن علم الله سبحانه وتعالى إيش؟ السابق. يعني علم الله علما ثم وجدت هذه المخلوقات على وفق وعلى إيش؟ تطابق ما جرى به إيش؟ علمه سبحانه وتعالى منذ الأزل. هذا على وجه الإجمال. أقول يفصله العلماء ب يعني بمراتب، أو يذكرون للقضاء والقدر كم مرتبة. قطعا هذا هذه المسألة يعني تكلمنا فيها على وجه إيش؟ التفصيل حتى بلغت إيش؟ يعني درجة الملل كما يقولون. وقلنا عن هذه المراتب التي ينبغي استحضارها، يعني دائما عندما إذا أردنا السلامة في دين الله عز وجل وفي هذا الركن العظيم، وهذا الحقيقة من أعظم الأركان التي زلت فيها أقدام الناس وأقلامهم قديما وحديثا، لأنه مثل ما قلنا يعني الإيمان بالقضاء والقدر الحقيقة يتضمن أمور دقيقة جدا. أولا يعني العلم الشرعي السني الصحيح بأسماء الله وأفعاله سبحانه وتعالى، ثم التمييز والفرقان بين ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من الخلق والمخلوقات وأفعالهم، وبين ما يضاف لمن؟ للمخلوقين، لأنها يعني هي باعتبار تضاف هذه الأفعال والموجودات والمخلوقات تضاف للمخلوقين، وتضاف باعتبار آخر لمن؟ فأقل خلق، أقل خلق بين ما يضاف لله ويضاف للمخلوقين يحصل به إيش؟ زلل وخطأ وحرج عظيم جدا في عقيدة إيش؟ القضاء والقدر. لا بد من الفصل ومن التمييز التام بين ما يضاف أو بين ما يعتبر في المخلوق وبين ما يعتبر في الخالق سبحانه وتعالى في أفعال المخلوقين، في أفعال من؟ في أفعال المفهم. الحقيقة يعني تتضمن الأسماء والصفات وضبط يعني هذه الأسماء والصفات بضبط أهل السنة والجماعة، ثم تتضمن أيضا المفارقة بين الخالق والمخلوق وبين الأفعال في المخلوقين مما يضاف ومما يعتبر في الخالق ومما يعتبر فيه. وهذا قطعا كله أيضا فيه خلط يعني عظيم، ومحل يعني خلط ومحل عدم فصل بين أو عند في أذهان كثيرا من الناس. فنحن نعتقد اعتقاد جازم أقول أن كل محدث وكل شيء يحدث في هذا الكون وكل مخلوق يعني له وجود وله كيان وله عمل وله إرادة في هذا الكون، نقول هذا المخلوق لا شك أنه صادر عن إيش؟ عن علم الله سبحانه وتعالى إيش؟ السابق. علمه الله سبحانه وتعالى. علمه من؟ علمه الله سبحانه وتعالى. ونعلم أيضا جميعا أنه بعد سبحانه وتعالى أن علم ماذا أمر؟ أمر القلم بإيش؟ بالكتابة. إذن المرتبة الأولى هي إيش؟ العلم الأزلي. والمرتبة الثانية إيش؟ الكتابة. إذن علم الله ثم إيش؟ كتب الله. فقال الله عز وجل يعني إما كتب وإما أمر القلم بإيش؟ المهم أن الفعل يضاف لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وإن كان قد أمر به سبحانه وتعالى ولم يعني يباشره فعلا أو ولم يباشر الكتابة فعلا بيده سبحانه وتعالى. ثم بعد أن علم الله وكتب الله، ونعرف أن الكتابة متى كانت؟ قبل أن يخلق الخلق بخمسين، يعني الله عز وجل قبل أن يخلق آدم، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض علم سبحانه وتعالى كيفية خلق السماوات، ويعني صفة خلق السماوات وصفة خلق الأراضين وغيرها. ثم كتب سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتب سبحانه وتعالى صفة وكيفية خلقش خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الناس وخلق آخر ما يكون من هذه الدنيا قبل قيام الساعة. يعني نحن أيضا يعني هذا الخلق الذي نحن الآن فيه وخلقنا وإراداتنا وأفعالنا وصفاتنا وكيفياتنا وهيئاتنا جميعا علمها الله أزلا وكتبها القلم بأمر الله في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض كم؟ بخمسين بالتفصيل كتب الله عز وجل. حتى هذه كتبها الله سبحانه، علمها الله أني أجلس هذا المجلس وأفعل أقوم بهذا الفعل، علمه وكتبه على التفصيل سبحانه وتعالى. ثم تكون قطعا بعد ذلك إيش؟ لما أراد الله تعالى ولما شاء الله سبحانه وتعالى خلق السماوات أو خلق مثلا فلان من الناس شاء الله بمعنى إيش؟ تكون قطعا بعد ذلك إيش؟ لما أراد الله تعالى ولما شاء الله سبحانه وتعالى خلق السماوات ولما شاء الله سبحانه وتعالى خلق السماوات أو خلق مثلا فلان من الناس شاء الله كون قطعا بعد ذلك إيش؟ لما أراد الله تعالى ولما شاء الله سبحانه وتعالى خلق السماوات أو خلق مثلا فلان من الناس شاء الله بمعنى إيش؟ أذن الله لهذا المخلوق أن يوجد. الإذن من الله سبحانه وتعالى بالوجود والخلق، ومشيئته سبحانه شاء الله سبحانه وتعالى قطعا وبحسب مشيئته تكون الأشياء وتكون المخلوقات، لكن على وفق إيش؟ على وفق ما جرى به القلم وعلى وفق ما إيش سبق به العلم. لا بد أقول من ضبط هذه الأمور وهذه المراتب. نحن الآن في أي مرتبة؟ الثالثة. نقول علم الله ثم إيش كتب الله ثم شاء الله، والمشيئة نفهمها بمعنى إيش؟ الإذن. أذن الله لآدم أن يخلق لأنه جاء الآن موعد خلق من؟ ولما جاء موعد موسى أذن الله لموسى أن إيش؟ لكن هذه تتفاوت بحسب الزمان، لأن زمان آدم يختلف عن زمان من؟ يعني أذن الله لآدم ثم أذن الله لنوح بعد كم؟ بعد ألف عام. واضح؟ فهذا قطعا شاء الله. ثم لما شاء الله تعالى قطعا إذا كاء وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن يا آدم فكان. كيف كان آدم؟ كيف كان بعدما شاء الله تعالى له أن يكون؟ كان على هيئة وعلى صفة وعلى كيفية إيش؟ ما كتب ما جرى به إيش؟ القلم، وعلى وفق ما سبق به إيش؟ العلم من الله سبحانه بالتفصيل، الطول والشعر واللون والأظافر والصفات والأخلاق كل ذلك علمه الله وكل ذلك كتبه الله سبحانه وتعالى. ثم شاء بقوله كن يا آدم، فكان آدم على وفق ما سبق به إيش العلم وما جرى به إيش وما جرى به القلم. إذن إيش علم؟ فكتابة، فمشيئة، فإيش؟ فخلق وإيجاد. الخلق والإيجاد قطعا هي آخر المراتب. ونحن لا نعلم لا نعرف شيئا مما سبق به العلم ومما جرى به القلم ومما شاءه الله إلا بعد إيش؟ إلا بعد كن فيكون. فإذا كان الشيء علمنا علم اليقين أن هذا الشيء إيش؟ علمه الله وكتبه الله ثم شاءه الله ثم بعد ذلك كان ووجد. كيف وجد؟ نقول لا شك وبالجزم وجد على الهيئة وعلى الصفة وعلى الكيفية التي شاءها الله وأرادها الله. أراد الله أن تكون طويلا فكنت طويلا، أراد الله أن تكون قصيرا فكنت قصيرا، أراد الله أن تكون أبيض فكنت، أراد أن تكون أحمر فكنت، أراد أن تكون ذكي وأراد أن تكون وأراد، كل ما شاء الله فكان المخلوق على وفق إيش؟ مشيئة الله. ومشيئته قطعا عرفنا أنها إيش؟ قد سبق بها إيش؟ جري القلم، وسبق بها أيضا إيش؟ العلم الأزلي من الله. لا تخرج المخلوقات أبدا عن هذا، ما في كائن على وجه الأرض يكون إلا ونجري عليه المراتب كم؟ الأربع. لكن أنا أريد نقطة حتى أيضا تكون فيصل في عقيدتنا ولا نحتج بالقضاء والقدر. هل نستطيع أن نتعرف على ما كتبه الله قبل الوقوع؟ يعني واحد يقول أنا بروح بشرب خمر، أنا اليوم بروح إيش أشرب؟ نقول لا تروح، قل لا الله قدر أني أنا بروح اليوم أشرب إيش خمر. إيش نقول له هذا؟ إيش يقال له؟ يقال يا كذاب، لا يدري أحد من الخلق ما قد سبق به العلم وما قد يعني جرى به إيش؟ جرى به القلم وما قد شاءه الله إلا بعد إيش؟ هذه لابد نضبطها. لا نستطيع أن نعرف شيئا من قضاء الله وقدر الله إلا بعد إيش؟ إذا وقع الشيء إيش نقول؟ نقول قد علم الله وكتب الله وشاء الله فكان. وهذا قطعا قول الذين يقولون قدر الله. إيش نقول؟ قدر الله وما شاء. إيش يعني بقدر الله؟ علم الله أزلا، كتب الله سبحانه وتعالى متى؟ قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. ثم شاء الله لهذا الشيء أن يكون بقوله كن فكان. لا نعلم إلا بعد إيش؟ إلا بعد الوقوع. فلذلك نقول له أنت كيف تعرف الآن أنه قد كتب عليك أنك إيش تفعل وستفعل؟ لا يدري أحد ما قد كتبه القلم وما جرى به العلم إلا بعد إيش؟ إلا بعد الوقوع. والوقوع لا يقع شيء من أفعال المخلوقين إلا وكل فاعل يشعر شعورا حقيقيا أنه هو الفاعل وهو الذي أقدم على هذا إيش؟ بل قد يجد في إن كان عنده إيمان يجد في نفسه التردد على فعل الباطل إما يفعل وإما إيش. هذا التردد يدل على إيش؟ أنه لك إرادة ولا ما لك إرادة. هذا أيضا من خلق. هذه الإرادة خلقها من؟ خلقها الله عز وجل. أعطاك هذه الإرادة أن تختار. الله عز وجل كما أنه شاء لك أن تخلق طويلا أم قصيرا خلق فيك إرادة وخلق فيك قوة تدير في نفسك الأفعال وتختار لنفسك الأفعال. فالأفعال لا شك أنها اختيارية، ولكن مع كونها من الاختيار فإنها لا تخرج عن إيش؟ عن خلق الله عز وجل وعن كتابة الله عز وجل وعن علم الله سبحانه، لأن الله تعالى علم. يعني مثلا نأخذ مثال أبو جهل، ويعني نضرب المثال بأبي بكر رضي الله تعالى عنه وبأبي جهل قبحه الله. علم الله تعالى منذ الأزل وكتب الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة أنه راح يكون في زمن من الأزمنة رجل إيش يسميه أهله إيش أبو جهل والآخر يسمى إيش أو يكنى. وعلم الله تعالى من أبي جهل أنه سيختار لنفسه فعل الكفر والمعاصي، وعلم الله تعالى من أبي بكر أنه سيختار إيش فعل الهدى والإيمان والإسلام والطاعات. علم الله، علم الله قبل أن يخلق أبو جهل وقبل أن يخلق من أبو بكر. علم الله، لأن هذا علم الله عز وجل، علم أزلي. هذا الفرق بين، أما نحن علومنا متى نعلمها؟ بعد وقوع الأشياء. نحن في غفلة حتى يقع الشيء، فإذا وقع قلنا وقع وعلمنا كذا وعلمنا كذا وعلمنا كذا. وأما علم الله ليس كمثله شيء، من جعل علم الله كعلم المخلوقين قطعا خاب وخسر وضل في باب القضاء وإيش والقدر. علم الله منذ قبل أن قبل خلق السماوات والأرض، علم الله أنه راح يكون في أبو جهل وراح يكفر، وعلم يختار الكفر، وعلم من أبي بكر أنه سيش سيختار الإسلام، علمه سبق. فكتب الله تعالى ما سبق به إيش، كتب الله أنه في زمن كذا سيكون يعني أبو جهل وسيكون أبو بكر، وذا يختار كذا وذا يختار كذا. ثم لما جاء الزمان الذي جعله الله لأبي بكر ولأبي جهل، أذن الله تعالى قال كن يا أبا بكر وكن يا أبا إيش، فكان أبو بكر وكان إيش أبو جهل، واضح. فاختار أبو بكر ما قد سبق به العلم مطابقة كاملة، وهذا قطعا من عظيم إيش عظيم علم الله سبحانه وتعالى، ما علمه وما كتبه وقع. فاختار أبو بكر ما سبق به العلم، واختار أبو جهل ما سبق به العلم، وليس فيه جبر وليس فيه قهر من الله سبحانه وتعالى لأحد، بل العباد يفعلون ويختارون أفعالهم بمحض مشيئتهم ومحض إرادتهم، ولكن هذا سبق وعلم من الله سبحانه وتعالى، علم أزلي وكتابة ثم مشيئة وفق على وفق ذلك العلم، لأن الله سبحانه وتعالى قد قضى، ومن حكمته أنه جعل أفعال العباد للاختيار، لأنه مقتضى الابتلاء والامتحان، مقتضى الابتلاء والامتحان أن يترك العبد ليش للاختيار، هذا الامتحان ما جاءت به الرسل، ما خلق الله به الفطر والعقول، وما جاءت به الرسل الكتب امتحان وابتلاء. ما يمكن يكون امتحان ويكون قهر من إيش، يعني أنا يمكن أجيب لكم امتحان ثم أقول لك أجب كذا غصب عليك تجاوب هذا ثم أحاسبك أقول أنت سقطت من الامتحان، ما يمكن. الامتحان يترك الممتحن ويترك المختبر الذي يراد له الاختبار أن يكتب وأن يفعل ما إيش ما يراه صوابا أو ما يختاره لنفسه، فيختار لنفسه هذه الإجابة ولا هذه الإجابة، يختار لنفسه الهدى أم الضلال، يختار الإسلام أم الكفر، يختار المعاصي أم الطاعة. هذه الاختيارات وهذه الاختبارات علم الله نتائجها قبل أن إيش قبل أن تكون، اعرفوا هذه، علم الله نتيجة الامتحان والابتلاء قبل أن يأتي الناس الليش الذين يراد لهم الامتحان والابتلاء، فهو علم من الله سبحانه وتعالى. والعلم كما يقول الخطابي كشف وانكشاف لا قهر ولا جبر فيه رحمة الله عليه، العلم علم أزلي من الله سبحانه وتعالى بما سيفعله العباد عند الابتلاء وعند الامتحان. أقول المراتب الأربع لابد منها إيش هي؟ قولوا علم، كتابة، فمشيئة، فالخلق والإيجاد على فالمخلوق والموجود نقول أنه خلق ووجد بحسب إيش؟ بحسب مشيئة الله وحسب ما جرى به إيش؟ القلم وحسب ما سبق به إيش؟ واضح واضح. هو قطعا في إشكالات أنا أعرف، لأن الشبه يعني في هذا الباب شبه كثيرة جدا، لكن أضبطوا هذه المراتب واعرفوا أن المسألة مسألة علم، علم الله تعالى أزلا متى سنكون وماذا سنفعل إذا كنا، ثم علم الله ثم كتب الله ثم أذن لك إيش أن تخلق وأذن لك أن تفعل ما تختار، ولن تختار إلا ما قد سبق به، لأن هذه الاختيارات علمها الله تعالى. لأنه لو قلنا أنك أنت تستطيع أن تختار الآن شيء يخالف العلم السابق، إذن هذا قطعا طعن في إيش؟ طعن في علم الله سبحانه وتعالى. فحتى نؤمن بعلم الله أنه علم أزلي وعلم حقيقي وعلم على التفصيل وعلى وجه الدقة لجميع الكائنات وجميع المخلوقات، وهذا قطعا هو الفرق والفيصل العظيم بين علمنا وبين علم الله سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء، علمه سبحانه وتعالى محيط بالأشياء قبل أن توجد، يعلم. احنا الآن لما نسوي امتحان للطلاب ما نعرف النتيجة ولا يسقط، ما نعرف إلا بعد إيش، إلا بعد ما ننظر في أعمال إيش في أعمال أهل الامتحان ونصحح الدرجات ونضع، ما نعرف النتائج، ولكن الله تعالى عليم يعلم النتائج قبل أن تقعد للامتحان، قبل أن تخلق حتى يشوفك في الامتحان إيش تعمل، إسلام ولا كفر، هدى ولا ضلال، إيمان ولا يعني كفر وطاعة وإلا معصية. واضح؟ ها؟ نعم. فأقول نحفظ هذه المراتب الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد، حتى ينضبط إن شاء الله عندنا إيش، ينضبط عندنا هذا الباب، وهو باب كما قلت يعني باب عظيم جدا. أيضا يعني ما يقال في باب الحقيقة القضاء والقدر، حتى يعني أيضا لعل يعني نزيل بهذه الشبهة، يعني بعض الناس ما هو لا يتصور يعني إنه كيف إنه أنا أختار، ها، وكيف إن الله عز وجل هو إيش، هو الخالق سبحانه وتعالى. هذه أقول يعني نضبط يعني هذا الباب، مثل ما قلت أولا بالعلم، وهذا قطع من باب أسماء الله عز وجل وصفاته ليس كمثله شيء. والحقيقة الشيء الآخر مثل ما قلنا يعني الحجة التي عندنا قطعا حجة يعني مطابقة واقع وحال. كل فعل تفعل الآن هل تشعر أنك مقهور ومحمول عليه؟ قطعا لا، قطعا إيش لا كما قلنا. لكن أيضا يجب أن تعتقد اعتقاد جازم وتؤمن إيمان قاطع أنك أنت واختيارك من خلق من؟ من خلق الله عز وجل. لذلك نقول يعني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، مشيئتك أنت وإرادتك أنت. وإن كنت تشعر عند تلبسك وعند قيامك وأدائك للأفعال والأعمال أنك أنت المختار وأنت المريد، ما في حد جبرك ولا حد قهرك ولا حد دفعك على الفعل، لكن أيضا لا تنسى في نفس الوقت أن هذا الاختيار سواء كان خير ولا شر هو من خلق من؟ من اللي أعطاك القدرة على هذا الاختيار؟ من اللي أعطاك البصيرة على هذا الاختيار إن كان خير؟ قطعا الله، لأنك أنت مخلوق وإرادتك أيضا إيش؟ مخلوقة، ومشيئتك مخلوقة لمن؟ فما تختاره من خلق الله عز وجل. الله عز وجل خلقك وخلق فيك القوة والقدرة والاختيار والمشيئة، فأنت مخلوق لله عز وجل، ومشيئتك مخلوقة لله عز وجل، وأفعالك مخلوقة لله عز وجل. واضح؟ ممكن نجمع ولا ما يمكن؟ قطعا لابد نجمع، لابد نجمع أننا مختارون لأفعالنا، وأننا مخلوقون وأفعالنا مخلوقة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ما لابد تهضمها، ولابد يعني تجعل قلبك إيش يمتلئ بهذا الإيمان. أنت مخلوق وإرادتك أيضا مخلوقة، واختيارك مخلوق، ومشيئتك مخلوقة لله سبحانه. لذلك الفضل في الهدى لمن؟ له سبحانه وتعالى. هو اللي أقدرني على فعل إيش الصلاة وعلى فعل الطاعة، وهو اللي أقدرني سبحانه، مخلوق لله عز. كل شيء فيني مخلوق، كل ما فيني مخلوق له سبحانه وتعالى، ولكن اقتضت حكمته سبحانه وتعالى لقضية الفصل بين العباد والثواب والجزاء والعقاب أن يجعل فينا هذا الاختيار، وأن يتركنا عند الابتلاء والامتحان نختار. لكن لا تظن أنك أنت تختار وأن إرادتك واختيارك خارجة عن إرادة الله عز وجل، أبدا. أنت وإرادتك مخلوق لمن؟ لله سبحانه وتعالى. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أبد، تفضل. والله قول أكثر أهل العلم أن هؤلاء كانوا قبل نوح، ونعرف قول ابن عثيمين، لكن كثير من أهل العلم يرون أن هؤلاء كانوا قبل نوح. طيب آدم ما هو نبي قبل ولا بعد نوح؟ إيش المخرج؟ في أنبياء قبل ولا ما في؟ يكفي؟ نعم. نعم. أبدا، تعود الأجساد على الصورة التي كانت عليها في هذه الدنيا أبدا. أبو عبد الرحمن نعرف بهذه الصفات وهذا الشكل، وهو إن شاء الله يعرفنا بهذه الصفات، وهكذا جميعا ما تختلف الصور أبدا، لأن الناس يتعارفون، يعرف بعضهم بعضا في أرض المحشر، ويعرف كيف يعرفهم بعضهم نعم، وهذا قطعا يجب، لأن الله عز وجل ذكر أنه يعيد الأمور كما كانت، وأن الخلق الثاني والبعث والنشور ما هي إلا إعادة للخلق الأول، والإعادة تكون على الصورة. وهذا هذا أيوة أيوة، هذا إذا دخل النار يا شيخ، هذا في النار يعني يبعث من أول ما يخرج من قبره بهذا الحجم. وهذا أيضا ذكر أهل العلم وأهل السنة والجماعة أنه هذا ما هو عام في يعني البعض يعني أحد وأفراد. كيف؟ نعم، عند الدخول في الجنة قطعا كلهم يدخلون على هذا، لكن الصورة نعم. لا، قلنا إذا نفخ يعني إذا نفخ إسرافيل تنبعث هذه الأرواح من حيث شاء الله سبحانه وتعالى إلى إيش؟ تنطلق هذه الأرواح في السماء هكذا تطير، وكل روح تجي وين؟ تجي في جسد صاحبها اللي كان في الدنيا. ما في في القبر؟ نعم في القبر. لا، هذا أول ما يدفن. ليش يعني الروح هي تعود يعني رجوع حقيقي؟ شو كل ما يتعلق بالبرزخ الحقيقة حياة برزخية تختلف عن حياتنا إيش الدنيا. يتوسع القبر. نعم. لا، وما معنى الحديث لما قال يعني توسع والإنسان يشوف أمله ويأتي لعمله في صورة بشر. أيوة نعم، أبدا يأتي، نؤمن بهذا، لكن كيف ما نعرف؟ يعني لو فتحنا القبور، لو رحنا الآن نفتح قبور المسلمين ونفتح قبور النصارى، الصورة واحدة، الصورة إيش؟ واحدة، لكن الحقيقة تختلف. نؤمن إيمان جازم بأنهم يعني يختلفون. نعم، مع أنه يعني الحياة أو الأمر الحسي بالنسبة لنا أمر واحد، لكن هذه أمور غيبية. نؤمن بأن القبر يتسع مع أنه في حقيقة ضيق جدا. نؤمن بأنه يسأل في قبره ويقعد في قبره وتعود، لكن إعادة الروح إعادة برزخية، ما هي إعادة يعني دنيوية. كل الحياة البرزخية تختلف بمقاييسها وحقائقها عن هذه إيش؟ عن هذه الدنيا، حياة خاصة. أي نعم، وهذا يتنعم وهذا يتعذب وهذا، لكن لا نرى نعيما ولا نرى عذابا أبدا، ما لا نرى شيئا. نعم يسمع سمع برزخي، لذلك اختلفوا. بعض الناس جعل هذا أمر يقاس عليه، ونحن مثل ما قلنا الأمور الغيبية قطعا لا إيش لا يعمل فيها العقل والاجتهاد والرأي والقياس، فلذلك هم لا قالوا ما دام يسمع قطعا تعال، إذا خلونا نقعد عنده شوي ونقول له يا فلان يا ابن فلان الآن يجيك يأتيك الملكان فيقولان من ربك، فقلك يلقنونه مثل أنت عندك امتحان واحد قاعد برا يعطيك إيش يلقنك الإجابة. يسمع قطعا تعال، لكن هل يسمع نداء المنادي هذا؟ ما يلزم يا شيخ، ما يسمع. لا نقول أبدا، ما نقول يسمع أبدا، ننفي هذا لأنه ما جاء. فالأمور الغيبية نقف فيها حيث وقفتش، أنه يسمع قرع النعال، نعم يسمع. يسمع شيء ثاني؟ وين الحديث؟ جيب لنا حديث نؤمن، ما في حديث ما نؤمن. هو ينتفع، عندنا نصوص أن الميت ينتفع بدعاء من؟ بدعاء، لكن هل يسمع؟ ما يسمع. لا، هم كلها يقيسونها، كلها يقيسونها أقيسة عقلية على يعني سماع مثلا أهل القليب، تعرفون قليب بدر لما ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فهذه أمور يعني غيبية نقف فيها حيث وقفت. نقول أهل القليب سمعوا، نعم سمعوا نداء النبي صلى الله عليه وسلم، هل يسمعون نداء غيره؟ هل غيرهم يسمع؟ ما نعرف. نتوقف هذا الغيب. هذا الأصل، هذا الأصل، هذا الأصل. نعم الأصل أنه العذاب، يعني نؤمن بأنه فيه عذاب في القبر. قطعا نحن نعرف أن الروح ليس محلها إيش، ليس محلها القبر. نعم والروح قطعا إما تتنعم، يعني أرواح الشهداء مثلا، يعني طيور في الجنة، وأرواح أهل الإيمان يعني معلقة تحت العرش، نصوص كثيرة جدا، ويعني فهي قطعا أيضا الأرواح تتنعم والأجساد تتنعم والأرواح تتعذب والأرواح أيضا تتعذب. هذا الأصل، لكن على وجه الدقة وعلى الكيفية قطعا نتوقف. نعم معه إيش؟ نعم ليه؟ أنت معك حتى قرين من الملائكة صحيح؟ ولا ما معك؟ طيب وش علاقته يتعذب؟ أبدا، كل واحد يأخذ بكراعة يا شيخ وبذنبه ومعصيته مثل الأغنام، الأغنام كلها تعلق إيش؟ ما في غنم في سوق اللحم يعلق نعم نعم أيوة صفة إيش؟ يقول الإرادة صفة أزلية ولا صفة، ما يقال أزلية ولا فعلية، إيش يقال؟ هذا إيش؟ أحسنت. خلها إذا جينا عند الأسماء والصفات أقول نفصلها إن شاء الله. نعم. لكن المشيئة ترادف يعني الإرادة. أراد الله عز وجل، وشاء الله بمعنى واحد، شاء الله ما شاء الله كان، ما أراد الله عز وجل إيش كان. لذلك ما في شيء يخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى، كل ما في هذا الكون مراد لله سبحانه وتعالى ولا لا؟ ها؟ كل ما في الكون مراد لله سبحانه وتعالى صحيح؟ طيب الكفر والشرك مراد لله؟ أنت قلت لا، وقبل شو قلت كل ما في الكون مراد؟ قلت نعم. كيف؟ مفروض تسأل قبل أن أسألك أنا. إحنا نقول ما شاء الله كان، ما أراد الله كان. إذن الأشياء الكائنة في الدنيا مرادة لله ولا ما هي مرادة؟ طيب الكفر والمعاصي والفسوق والفجور والزنا والسرقات والخمور مرادة لله؟ مرادة لله قطعا مرادة، أرادها فكانت، لو لم يردها لم أبدا، ما يمكن تكون. يعني هل ممكن الله عز وجل لا يريد في ملكه خمرا وزيد وعمر يريدون الخمر ثم إرادتهم تغلب إرادة الله عز وجل؟ لكن نقسم نحن الإرادة إلى كم؟ إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة إيش؟ شرعية. وهذه تأتي إن شاء الله بالتفصيل. نقسم نقول أراد الله كونا، يعني في أمور أرادها الله شرعا وأرادها الله إيش؟ كونا. وفي أمور أرادها شرعا ولم تكن ولم تقع كونا، وفي أمور أرادها إيش؟ كونا ولم يردها إيش؟ شرعا. لذلك يقول بينهما إيش؟ عموم وخصوص من وجه. أحيانا أريد هذه وما تكون، وأحيانا أريد هذه وما تكون، وأحيانا تدخل الإرادة في إيش؟ في الشيء الواحد في هذه الدنيا. وإن شاء الله تجعل التفصيل نفصلها بعدين إن شاء الله. لكن الآن نعتقد أن ما أراد الله، كل كائن في هذه الدنيا مراد لله عز وجل، ها؟ وشاءه الله سبحانه وتعالى، لأنه لو لم يشأ لم يكن في هذه، ولم يخلق ولم يوجد. ولكن ما دام أنه وجد نجزم ونؤمن أنه أراده الله عز وجل وشاءه الله سبحانه وتعالى. سؤال لك ولا لي؟ سؤال لأحد أخوالك. ماذا تعرف عن الرازي؟ من الرازي؟ الرازي كثير، ها؟ لكن يقصد، لعله يقصد يعني المتكلم، ها؟ فخر الرازي. فخر الرازي، نعم، الأشعري المتكلم الفيلسوف الطبيب، نعم. هذا أشعري، قلنا لك أشعري وقلنا لك فيلسوف وقلنا لك متكلم، ها؟ وقطعا يعني من أذكياء يعني الأنام لا شك، ومن حملة العلوم الكثيرة، يحمل علوما كثيرة جدا. نعم، وله كتاب في التفسير اسمه التفسير إيش؟ لا، هذاك الزمخشري الخبيث، هذا له كتاب التفسير الكبير، يقولون فيه كل شيء إلا إيش؟ إلا التفسير. ها؟ نعم، لا صحيح، فيه كل شيء إلا التفسير. أبدا، تقرأ يعني تتوه يعني في في في عالم الفلسفة والمنطق وغيره، وما تخرج بتفسير، ما تخرج. وأما ابن سينا هذا معروف، فيلسوف، هذا زنديق، هذا يعني هذا قطعا هو اللي تأثر فيه الغزالي وتأثر فيه هؤلاء جميعا، وهذا من الفلاسفة، هم يقولون من فلاسفة المسلمين، والإسلام ليس فيه فلسفة، هذا يعني متأثر كثير بفلسفة اليونان، أفلاطون وأرسطو وغيرهم، ويعتبرون أرسطو المسلمين، يعني في أرسطو عند اليونان وفي أرسطو عند إيش، وهذا يعتبرون ابن سينا. أما عباس بن فرناس ما أعرف إلا أنه صنع طيارة وركبها ومات، لكن ما أعرف يعني في أمور العلوم والعقائد ما أعرف عنه شيء.